اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من الطاهرين. انا اولاد تعلم في جانب الله ومن قولهم ان الاشياء لا تتغير عن جواهرها وترون الناس تتغير عن صورها صورة النور منية مضية وصورة الظلمة موحشة ظلمية ظلمية ظلمية ظلمية فإذا ما هما فإذا ما هما امتزجا عين مزاجهما بصورة في المزاج أخرى ليست بما كان يرى لا منية مضيئا ولا موحشا مظلما ظلمية ومن أين كانت هذه الصورة الثالثة إلا أن الأمور حادثة قال إن الأشياء لا تتغير عن جواهرها وكثرهم هذا جواب عليهم قالوا إن الأشياء لا تتغير عن جواهرها قالوا أنتم بتروا إن على قولتهم إن كان الأصل مثلا النور والظلمة وكان تسجيل جاء العالم العالم ده هو غير النور والظلمة ها العالم الذي حدث والسماوات والأرض والجبال والشجر والإنسان كل هذه غير الوش هي غير من جوهر النور والظلمة ها فقال فمن أين كانت هذه الصورة الثالثة التي حصلت من الامتزاج هي غير جوهر النور والظلمة إذا اختلفت الجوهرية فيهما جوهرية الشيء الأصل ايوه يعني ذات الشيء ولكن القوم يلعبون برؤوسهم ويقولون بخلاف ما يجدونه ما يجدونه من محسوسهم. لا لا قلت انهم قالوا انهم ما اختلف الجوهر عن جوهريته ولكن نرى ان النور والظلمة يقولون انهم الاصلين وانهم تزكوا فصار العالم هو صورة ثالثة غير النور والظلمة. ها؟ فاذا اختلفت الجوهرية فيهما ما عادها جوهر النور والظلمة. قنبيرة بعيونهم وبحواسهم أن الصورة الثالثة التي حدثت من الامتزاج غير صورة النور والظلمة الأصلية. ويقولون أنها لا تتغير. وهم يقولون أنها لا يتغير الجوهر عن جوهريته. وليس ببدع ممن جسر على قول الزور والبستان أن يحدث بلسانه ما يدركه بشاهد العيان. وليس ببدع ممن جسر على قول الزور والبستان ان يجحد بلسانه ما يدركه بشواهد العيان يزعم ان الرطب يبس وعشر العدد خمس يعني ما عاد مستنكر من ذلك الناس انهم يقلبوا الحقائق ها يقول ان الرطب يبس وان عشر العدد خمس وانما التبيان في الحقائق الموجوده ما يدرك منها بشواهدها المشهوده لا لا بلا قصة ما عاد بعيد منهم يقولوا كذا يعني ما بيجي البيان إلا في حقائق الأشياء يعني بيتبين الإنسان الأحكام من خلال الواقع إحنا بنراد الحين إن الصور هذه الموجودة في العالم هي غير جوهر النور والظلمة إذا الواقع يفرض أن الأشياء بتغير عن جوهرها إذا قالوا إن أصلها هي النور والظلمة هم يقولون انها ما بتغير الاشياء عن جوهرها ولا تختلف عن ذاتها. أيوة هم يقولون اصلها ما بلا شيئين النور والظلمه. ما هذا الشيء المهم ان الجوهر يتغير الى يبس. لا ما بلا قصد انه لا يمكن على هذول الناس انهم يقولون ان الرطب يبس. يقولون ان عشر العشرة خمس. يعني يقلبوا الحقائق. ما فيها لازم الجوهر ولا؟ لا ما بلا قصد انهم لا يمكن منهم انكار الضروريات ومكابرة المحسوس بالعيان وزعموا أن الشيء لا يكون أبدا إلا مثل جوهره مجتمعا ومفردا وشأن النور العلو والارتفاع وشأن الظلمة السهول والاتضاع هذا قولهم وكذلك شأن كل فتين متى وجدا متضادين متى على هذا هوى هذا فهو أبدا يهوي إذا ضده سما ويسمو إذا ضده هوى وفي فراق الشيء لشأنه حقيقة فنائه وبطلانه كالنار الذي من شأنها التسخين واللين الذي لا يكون إلا وله تليين فمتى بطل شأنهما بطلت لا بد عيناهما لأنه لا حار إلا مزخن ولا لين أبدا إلا ملين وقد زعموا أن النور قد زال عن داره من العلو وصار إلى هذه الأرض السفلى، وفي ذلك من تغيره ما قد قيل من بطلان عينه، وكذلك الظلمة في بطلانها إذا صارت إلى خلاف شأنها فصارت في منزلها سفلا إلى ارتفاع ومعتلى. وهما في قولهم قد بطل يستهدر حين قالوا أن النور من شأنها الارتفاع والظلمة من شأنها الانخفاض، ثم قالوا أن النور هنا انخفض إلى الوجه إلى أرض السفلى والظلمة ارتفعت، إذن فقد أبطل النور والظلمة، لأن الحين تقول أن النور النار ما عادها مسخنة ولا اللين ما عاده اللين ما عاده مرين، يعني أخرج الشيء عن ما هي وعن حقيقته، ففي ذلك إبطال لها إبطال هذا الشيء نفسه عندما يقال أن هذا الشيء من ذاتياته أن يكون مثلا لين أو يكون مسخن أو يكون مرتفع أو يكون سافل، ثم تقول أن هذا الشيء أصبح عالي، معناته ما عاده هو ما عاد ذاك الشيء تنتبه. إذا قلنا أن الجسم من شأنه أن يكون ذو طول وعرض عم، قلنا أن هذا الشيء ما فيه طول وعرض عم، يعني ما عاد الجسم ما عاد شيء، أنتبه الذاتية إما شيء ثاني ولا ما عاد شيء تنتبه. ما عاد ثابر، يعني إذا من شأنه من ذاتيات العلو ما ثابر، إيه ما ثابر إنه يعني نحط إلى السفل، وإذا من ذاتيات السفل ما ثابر يرتفع إلى العلو. فهم عندما قالوا أن النور انحط إلى الأرض السفلى والنور الظلمة ارتفعت إليها، هم بهذا الشيء ينفون معنى الظلمة والنور إذا كان عندهم أن الارتفاع والسفل هو من ماهيات الظلمة والنور. نعم شو إن الظلمة ارتفعت حين طلعت لما الأرض، يعني كان كانها في أسفل ذابل، لا لشو أنها عم يقولون أنها حينها فسلا كأنها الانحطاط والسفل وقد زعموا أن النور قد دال عن داره من العلو من العلا وصار إلى هذه الأرض السفلى، وفي ذلك من تغيره ما قد قيل من بطلان عينه. أصلها ارتفاع النور والسمو، أيوه ما يصل إلى الأرض، وظلمة أصلها السفل والانحدار ما المفروض يصل إلى الأرض، لأن قالوا أن الظلمة ارتفعت والنور انحط اجتمعوا في الأرض. ها أدري ما بلا قبل ما يجي الأرض والكون، قبل تقوى في ذي المكان صادف أن النور نزل وطول ما ضلعت لحين تزيور لحين جاء العالم. أما الكلام يعني كما تأمل لو أحد يقول في الحين يقول لهم خبلان بيقابل ما وهذا قلنا لكم كان كل من ابتعد عن هدي الله وعن تعليمه يتخبط في جهالات وضلالات ما لا أول ولا ثاني ولا يلا رأس ولا دل ولا معها أي دليل، لا كذي حتخبر لهم إن جاءوا أنه طالع والظلمة نازل ورجع أنهم طلعوا ورجع أنهم تزيجوا ولا هذه تغرضات غير دليل، بيجي ينكر حين تقول له النبي خلقك إنه إله خالق وقادر وحكيم وذات ما به دليل، وهو يجي لك أساطير وخرافات ما لا أول ولا ثاني ولا يحتاج دليل معه، ما يحتاج دليل وجدي هذا المجبر. ها يعني عند القصص الخيالية وكذا الظلمة في بطلانها إذا صارت إلى خلاف شأنها فصارت في منزلها سفلا إلى ارتفاع إلى ارتفاع ومعتلى، فهما بقولهم قد بطلا الظلمة والنور وقد يجدان بالعيان علوا وسفلا، وهذا نفس متناقض المحال وعين متدافع الأحوال، إذ في أن يبطل بدانهما وفي أن يجدى بطلانهما فعدمهما وجود وغيبتهما شهود. يعني إذا قلنا يجدوا وغيت أن تفتلات يتم هذا فيه وجه في أبطال لهم وفي بطلانهم بدانهما، إذا بطلوا يعني انتفوا وإذا قلنا يوجد وإذا انتفت ما يتهم ففيه يتعلم. عندك وتجد النار وهي غير مسخنه ولا يوجد القزمة وغير شاغل الحيز ولا ما عاد سابر. معنى هذا الكلام نفيه يا مصطفى ما لكم أبي غي عندك بعد عدمهما ها؟ عن ضبري يا يونس أبو واحد كريم الحبيضي جدو هي كتبو ما قال عدم موجود في أن يبطل فقدانهما وفي أن الجداء قدرنا وجودهم من الطريقة في بطلانهما فعدمهما وجود يعني أنتم تثبتون في حال عدمهم وتعدمهم في حال وجودهم أيه بأيهم تناقض وجود فعدمهما وجود وغيبتهما جهود بدون معدوم ما عدا ذاك الشيء وانتم تقولون عدم موجود أي عجب عجب متعب ألعب ممن رضي بهذا قولا وكان بمثله معتلا وفي هذا من أمرهم وما وجدناه فيه من ذكرهم كفاية للناطق المبصر فقد يكتفي به غير المفكر والحمد لله حمدا دائما مقيما وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما يعني معتلا بهذا الشيء متعلل به يعني بجعله دليل له متعلل بهذا الحجاج الواهية فأما خرافات أحاديثهم وترهات أعابدهم فهز ليس فيه جد ولا مما يجب له رد وإلو اللهم ما كتب ذيتهم وإلو اللهم ما يكتبون وبعيهم المتلعب قاتلهم الله يتلعبون لم يروا أسماءهم التي يسمون وما منها لا غير يعظمون ومنها عندهم أبو العظمة وأم الحياة المتنسمة وحبيب الأنوار وحرات الخناطق والأسوار والبشير والمنير والإنسان القديم وما ذكروا من الأراكنة التي عليها بها من الله العن اللعنة وما قالوا من عمود الشبح الذي بها وبقولهم فيها أكبح وما يستقبح وأكذبوا أكاذيب الزور أبلا قصته لا قال قصر مبني ولا قرية خراب عندك أنتم خربين كما لدوه يونس راح يدور له المنية أبلا عزفه روح ما قال وما منها لا غيره يعني قصده هذه قراك سبين بيجو فيهم مع عمد الله ما بيقولوا العقول العشرة والمدري وشو ذاك العقل الأول كذا والعقل الثاني كذا والمدري وشو ذاك هذا لو هم مع المانوية هذا الكلمات والعبارات في النور والظلمة حقتهم ما قال وما منها لا غيره يعظم الاجتماع بيعظم ولا من أشياء بيعظم تيها الأشياء اللي سموها كذا تيها الأشياء اللي بيعظموها ويجعلوها آلية ويقولوا انها شيء اسمه حبيب الانوار وحرات الخناطق والاسوار والبشير المنير يعني قلت لك يهبوا لهم خيالات وتقولوا ذا اله مدري شو ذاك وذا يعني مثل ما في رايح الحين بالهند وفي ذيك الاشياء ذا اله الحب وذا اله مدري شو ذاك وذا مدري شو يهبوا لهم اسامي وكذا يعني يعبدوها ويعظموها. ما بيعظمون لا تيها الاشياء هذه أسامي ما لها أساس في الواقع التي بها وبقولهم فيها أكبح وما يستكبح وأكذب وأكاذب الزور وأعجب وعجائب ما وصفوا من الظلمة والنور فزعموا أن أسماءهم هذه التي افتروا وفننوا فيها بأعبادهم يعني جعلوها أفنان مختلفة وكثروا هي رد الظلمة زعموا عن النور هذه بتحرس الظلمة لا يجي عن النور عليها دولة حبيب الأنوار وحرات الخناطق والأسوار والبشير والمنير والإنسان القديم لا لا هذول حرات النور عن الظلمة لا أسماء للحرات هذه من النور يحرسوها لا تجي عليها الظلمة أستاذ الظلمة يعني ما قدي أسماء النور إلا هي من النور نوع من النور الفائدة من حراسته عن الظلمة لا يولات بالنسبه الظلمه والا باقي الحراس دول رقدوا مره ورجع اختلطت الظلمه والنور ما جاهم مو بين كذا يعني جابوا لهم اتامي اريا زعموا ان الناس ما مادي الذي تروا بانه فيها بعبادهم وقتلوا هي رد الظلمه زعموا عن النور افلا تزعم انفسها ما هي فيه من الشرور الحراس زك كانهم يشتنها قديم من من من الاشياء اللي قدمت زك من الشيء الذي قدمت زك الظلمه والنور به ها ولكن عاد مهمه هذولا هو حراسه الوجه ما تقول ملائكه ولا هي حراسه النور لا يصل اليها الظلمه قال ليش مستريح وزن بوسهم قدم من تزكين بالظلمه قدم من العالم الحسي ذي هذه من راح يعني قالهم وزعموا ان هؤلاء لاجزاء النور مصطفون وهم بانفسهم بالظلمه مختلطون ايه ويا ويلهم ويلا ويلا من اقاويلهم قيلا قيلا بأبي عظمتهم وام حياتهم وحبيب انوارهم وبشيرهم ومنيرهم وعمود شبعهم وانسانهم وما يعدون فيه من اركانهم فعظموا منها غير معنى وسموه كذبا بالاسماء الحسنى وهم يزعمون عنها ويلهم انها مخالطه في حال الاقدار عظموا منها غير معنى وإيش؟ لحال الأقدار ها؟ عظموا منها غير معنى يعني شيء ما له معنى ولا له وجود أصلا أسماء بدون وصف يا أخي وأنا قال إن هؤلاء الأقدام لأقدامهم مصطفون مصطفون يعني الحراس دولة دي بيقولوا إنهم دولة اللي يسموهم المصطفون اللي يحرصوا النور لا يجي عليها الظلمة وهم في أنفسهم قد اختلطوا بالظلمة وقد اختلطوا مشارك جزء من ذاتنا متلبسة فيما زعموا بالأشرار تنكح في بعض الأحايين وتنكح نكاحا وتوكل في بعضها صلاحا وتقسم تارة وتحدث ثم تقيم في ذلك وتنفذ فيا لعباد الله إن هذا له العبث العابد والمكال الباسد العائد هذا الشيء بشر الشيء من بشر ولا ملائكة ولا جنس يعني من دلأ جنات المادية ما المادية ها؟ اي يعني بنت تكسم وتجزع وتحدث يعني تتغير من صورتها الى صوره ثانيه ولا تنتقل لو فيها تغير العائد من التعاون ها فاسد العائد كل ما قال فاسد العائد ما بيقولوا عاد في الارض فسادا العوز والفساد وين يا سيدي ماجد وين احنا معنا استدقاء اليوم ما في شيء معنا هذا امر ملكي امر ملكي من ده الحين ده بنودي بنودي ده الحين عبلا رزا اقل انا لا يلزم انهم بشر يعني تنكح وتوكل يعني قد حصلت ولا تغير الاشياء الماديه ها؟ عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر حراس يعني جيش والذي لم يقل مثله سوى أهله قط قائل ولم يسأل فيه بمثل عجز مسائل المكفع سائل ولقد ويله أكثر في المسألة في المساءلة والمسألة والمسألة لا تكثر لا تكثر يعني ما هي حاجة تحتاج إلى هذا التكثير والتفريع وال وطغى حتى هممنا ألا نجيبه لولا مخافة أن يكون على ذلك المحكي متبعا نجي له أتباع على هذا الشيء ولا فوق أختي جاب كلام باطل متناقض ما حق أنه يجيب عليه لولا أن الخاف لا يغتر بكلامه بعض الناس وذلك لجهله ما سقط إلينا من مسائله وخلط في قوله وذلك لجهله يعني المتبع ذا ولا وذلك لجهله يعني ابن المقفع بما سقط إلينا مسائل، يعني بسبب حكمنا بجهله بسبب ما وصل إلينا مسائل هذا الأشياء المتناقضة التي لا سند إلى دليل ولا إلى حجة. وخلط في قوله ولكذبه أيضا فيما ينتحل، فيما ينحل وينتحل، فيما ينحل غيره ما ينتحل في نفسه من الأقوال. وكثر الأسماء يختلف في كل مسألة وينتقل، يعني كل زاعم معه ضاي ومذهب. لا كثر الأسماء ينحل يعني يقول ويعتقد من المسائل، وينحل غيره يعني ينسب إلى غيره من الأقوال، إلى غيره من الناس مذهب الأقوال يكذب فيه. وكثر ما يختلف في كل مسألة وينتقل، وما أحسبه جالس قط جالس قط متكلما، ولا أحسن المسائل تفهما، يعني واحد من أهل علم الكلام والمعرفة. وليعلم من قرأ كتابنا هذا وفهم ما فيه لهم جوابنا إن هو كان من غيرهم عمى مذهبهم وصممه، ليعلم عمى مذهبهم وصممه، ها ليعلم الذي يقف على كتابنا هذا وفهم ما فيه لهم جوابنا ان كان هو من غيرهم، اذا ما كان من اتباعهم المتعصبين لهم عمى مذهبهم وصممه، وان كان ممن تلبس بضلالتهم فليحذر غير الله، غير الله، غير الله ونقمه. يعني ان مذهب مذهب يعني اعمى ما معها اي قران. يا محمد يا محمد قل لهم يريعوا، احنا بنسقى الحين حنل. إن هو كان من غيره مع وجه بس وين هو؟ قال فليعلم من قرأ كتابنا هذا وفهم ما فيه لهم أجبنا إن هو كان من غيره، هذا جملة معترضة. ليعلم وش عمى مذهبهم وصممه، إذا هو من غيره ما قدم تعصب لهم ولا يعني متسك بقولهم، وإن كان ممن تلبس بضلالتهم ما عبلا يحذر غير الله ونقمه. ها إذا ما عاد رضي يفهم الحق ويعرف الباطل، ها؟ ولقد كذبوا كذبا مسخا وخسفا، وكان السماء أن يتفطرن وشوامخ الجبال أن تقر بدون ما قالوا، يعني بأقل مما قالوا، وكيف ما قالوا، ولأصغر أضعافا مما نالوا، لأن الذين قالوا قبلهم الأقوال وجعلوا لله سبحانه الأمثال أثبتوا سبحانه ولم ينفوا، إن هؤلاء أنكروا ونفوا، فلا يغترن منهم. ها؟ أخيرا مؤخر بالجزاء. ولا يغتر منهم مؤخر بالجزاء، يعني يغتر ذي أقر ربي ما عاجل العقوبة له، ما يرى من استدراجه بالإملاء، فإن الله يقول لا شريك له وتعالى عن كذب الكاذبين، قوله تعالى قوله عن كذب الكاذبين. ها؟ ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ها؟ كيف يحذرك بالعذاب ومن قبل إلى يعني ما عاد شاف لك يروح يقول له إذا داري إني باجي لعذاب حتى لو ما رضي يسمع، لو ما رضي يقربه لا عاد بيرجع لعقل. أيوه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا برحوا بما أودوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقلت يا دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيقول سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. موضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فإن قال قائل منهم فحذروني بالقرآن وأخبرني عن كتابه الأخبار ولست بما بهما بموقن، هذا على ما قلته محذرني النار مثل النار. فإن قال قائل من محذرني النار ويخبرني عن كتابه الأخبار ولست بهما بموقن قال خبري عنه ما بمؤمن، فليعلم أن أقل ما عليه فيما أنذر وفيما يعقل من يعقل فيما حذر خوف الممكن المظنون. لكن به إمكانية الوقوع على الشر على الإنسان فيجب عليها النظر فيه، لكن جينا بل الداعي لك إلى النظر، وأنا بنقول لك إن باقي لك مثل ما قلنا أن دعوة الرسل هي تدعو العاقل إلى النظر في معرفة الله، لأن هناك خطر مظنون يتجوز فيجب عليك أن تنظر لتدفع عن نفسك. يعني ولو من كرب الإله يجينا الخوف. أيوه. قالوا خطر عليه كان غير مستنكرين أن يكون ما يعتبر نهي العذاب ذا. وإن الناس لو كانوا لا يحذرون إلا ما أعلمه من حذره ولا ينذرون إلا ما أعلمه من حذر من حذروه ولا ينذر المنذرون ولا ينذر المنذرون قوما إلا ما عاينوه وأبصروه لقلت النذر وفني الحذر. فإنه لو حذر جبارا أو حذر جبارا للإنسان الذي لارتاع له ارتياعا, يعني لو حذر هذا الإنسان جبارا جبارا نافع ذاني فنائب الفاعل مستتر في حذره, يعني لو حذر هذا الأذن المقفع وغيره من دولة بيقولوا ليش حذرنا, لو حذر الدهن من جبار ولا إنسان ثاني أضعف من الجبار ذا إنه يرتاع ويخاف, فكيف لا يخاف عندما تحذر من رب العالمين مستتر أي هو على هذا الشخص الذي بيقول ليش حذروني وما أنا متأكد بقولكم ذا. يعني بيرتاع عن الدليل فضلا عن الجبار. بيرتاع لو تحت له أنبه ملك يشتي يسبر بشي ولا إنسان عادي إنه يخاف. لو حذر جبارا بل إنسانا دليلا لا ارتاع له ارتياعا ولا استشعر من الخوف في تحذيره وهو هو أفزاعا. لا وهو هو يعني هو هذا الإنسان الضعيف ويستشعر الخوف أفزع وهو ما بلا إنسان ضعيف, يعني والحال أنه هو أي أنه هذا المخوف منه هو هذا الإنسان الضعيف ما جبار الله غير كيف رب العالمين. فكيف بملك الملوك ومن له ملك كل مملوك, ذلك الله العلي الجبار الذي بإرادته كانت الظلم والأنوار. والسلام على من اتبع الهدى وآثر رضا الرب الأعلى فرضي من الأشياء مرتضاه واصطفى من الأمور المصطفى فأدى إليه سبحانه بنفسه حقه وعلم أنه هو الذي فطره وأحسن خلقه وأن له عليه فرضا واجبا أن يكون لما أحب محبا ومن كل ما كره من الأمور قصيا, يعني مبتعدا أيوة يعني متقصيا عنه يعني متباعدا منه. ولمن والى من خلقه وليا ولمن عادى سبحانه من أهل الأرض عدوا فإنه لا يعادي سبحانه إلا مسيئا أو سوى. والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله الطاهرين. تم الرد على ابن المقفع والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.